الشريفين الطاهرين المسجد الحرام ومسجد الرسول؟ هذا سؤال، هذا سؤال. والأحداث جسام والأهوال عظام والأمة غافية غافلة نائمة سافية. هذا السؤال. عمر بن الخطاب فتح المسجد الأقصى، فتح بيت المقدس في العام 15 من الهجرة، فتحه القواد العظام أبو عبيدة وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص. ولما دخلوا على حاكم مدينة القدس وطلبوا منه مفتاح بيت المقدس، قال الحاكم، وكان يسمى صفرنيس، قال لهم: لا أسلمكم المفتاح ما دمت حيا، لأن أوصافكم ليست هي الأوصاف التي قرأناها في كتبنا. عرض القادة أنفسهم عليه قائدا قائدا، فلم يجد واحدا منهم فيه الأوصاف. فمن الذي تتوافر فيه الأوصاف ليأخذ المفتاح؟ اسمعوا أيها السادة، اسمعوا، اسمعوا أيها السادة، اسمعوا من هو الرجل. أرسلوا إلى عمر بن الخطاب بالمدينة وقالوا له: يا أمير المؤمنين، إن صفر يوس لم يرضى أن يسلم أحدنا المفتاح، وكانت المدينة يومها مدينة القدس، كانت تحت حكم الرومان وجبروتهم وصولتهم، لكن هل ترفع الرومان رأسها وعمر بن الخطاب في المدينة؟ هل ترفع الثعالب رؤوسها والأسد رابض في مدينة رسول الله؟ ما كان ذلك ليكون وعمر حي. وركب عمر وأخذ غلامه معه، ركب من المدينة إلى مدينة القدس، إلى عاصمة إسرائيل الآن. تاريخ مؤسف محزن، تاريخ يقطر دما ويسيل مرارة. ركب عمر، لم يركب عمر طائرات الجامبو الأمريكية، ولم يركب نفاثات انجلترا، ولم يركب سيارة صارحة من طراز المرسيدس بنز أو المرسيدس خنزير، إنما ركب دابة متواضعة وفي تواضعها الجلال كله والكمال كله. أخذ غلامه، فليمشي غلامه ويركب أميره؟ لا، لقد قسم عمر المسافة من المدينة إلى مدينة القدس 850 ميل من مدينة المصطفى إلى مدينة القدس 850 ميلا. قسم عمر المسافة إلى 3 أقسام. يركب عمر قسما ثم ينزل، فيركب غلامه قسما ثم ينزل، وتسير الدابة فارغة حتى تستريح.

وتلاقي ميت متصور كده مربي شنبه كده ظفره المعلم فلان بكلت البلح